وردت في هذا الحديث سواء في روايته الأولى رواية الشيخين أو الأخرى رواية مسلم، هذه من حيث أحكامها مختلفة، فمنه ما هو السنة المؤكدة، ومنه ما هو حرف الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنه ما هو فرض عين. وكل مسألة من هذه المسائل لابد من بحثها علميا لنعطي لها الحكم اللائق بها من فرض أو سنة أو ندب. فهنا نسمع الحديث يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام. فرد السلام ما حكمه؟ رد السلام أمر واجب، لأن الله عز وجل أمر به في القرآن في الآية المعروفة لدينا جميعا حين قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا النص القرآني أفاد وجود رد السلام من جهة بعينه، وأفاد استحباب الزيادة في الجواب بقوله تحيوا بأحسن منها أو ردوها أي على الأقل، وهذا هو الواجب. أما في الرواية الأخرى فقد جاء مقام الرد بالسلام هو إذا لقيته أو إذا لقيه فنسلم عليه. فما حكم إلقاء السلام؟ هل هو كرد السلام؟ نشك أن رد السلام كما تضافرت على ذلك الأدلة أقوى في حكم الشرع من إلقاء السلام، لأن رد السلام لابد منه بهذا النص القرآني، ولأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا أدخل الناس من يدخل بالسلام أول ما يرغب ويتبادر إلى الذهن من هذا الدخل هو رده للسلام الذي ألقي عليه من أخيه المسلم. أما الابتداء بالسلام فهو بلا شك سنة، هذا على أقل الأقوال، والأرجح أن إلقاء السلام هو أيضا واجب ولكن في حدود الاستطاعة، لأن الحديث يقول يا لقيته فسلم عليه. لو أردنا أو رجلا خرج من بيته وكلما لقي مسلما يلقي عليه السلام لوقع في الحرج، لا يمكن هذا، والحرج مرفوع بنص القرآن. ولذلك الأولى فيما وصل إليه بحثي وعلمي أن يقال أن إلقاء السلام أيضا واجب ولكن في حدود الميسور والممكن والذي لا يقترن به حرج. هذا رد السلام وإلقاء السلام حق من حق المسلم على أخيه المسلم. سمعتم في الحديث من المسلم على المسلم، هذا قيد خرج به أنه لا يجب على المسلم أن يلقي السلام المسلم، أو بعبارة أخرى السلام الإسلامي لا يجب عليه أن يلقيه على غير المسلم، بل هذا بمفهوم هذا الخيط للمسلم على المسلم أو حق المسلم على المسلم مفهوم الصفة، لكن هناك حديث صريح يؤكد هذا الحكم المفهوم من هذا الوقت في هذا الحديث الصحيح، هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الصوف. هذا حديث الصحيحين وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: إنا ذاهبون إلى يهود ألا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم. الشاهد أن هذا الحكم من حق المسلم على المسلم أن يبادره بالسلام، وليس هذا من أدب المسلم مع الكافر. ولذلك فيخطئ كثير من الناس حينما يلتقون مع رجل ليس منهم، ليس مسلما، ويسلم عليه السلام الإسلامي ويخالف في ذلك الحديثين السابقين. ولا بأس بطبيعة الحال تحيتهم بمثل تحيتهم، سلام لا طائل تحته، صباح الخير مساء الخير مثلا. أما أن يقال له السلام عليكم فهذا أمر خاص من المسلم للمسلم، كيف لا؟ والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم، ففي هذا النص الصريح من الحديث الصحيح معناه كما تقول العام اليوم اسم الله عليك، أي إنك محاط بالله عز وجل بعنايته وحفظه. فمثل هذا الدعاء إنما يستحقه من آمن بالإسلام الذي جاء بالسلام. فهذا كله نأخذه من قوله عليه السلام: حق المسلم على المسلم رد السلام. ثم هذا الرد وكذلك الإلقاء له أحكام ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث. من ذلك أنه إذا ألقى مسلم السلام على جماعة من المسلمين فرد أحد هؤلاء الجماعة فقد سقط عن الباقين. ليس من الواجب على كل فرد من هذه الجماعة التي سلم عليها ذلك المسلم أن يرد كل منهم، لا شك أن رد كل منهم هو الأفضل إن أرادوا خيرا. لأن قول المسلم السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح 10 حسنات تكفر له، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20، وإذا قال وزاد وبركاته 30. فأنت إن رددت ولو كان المسلم فردا على جماعة وكنت منهم فقد اكتسبت هذه الحسنات. لكن البعض هو هل يجب على كل فرد من أفراد الجماعة أن يرد السلام المسلم؟ الجواب لا يجب، وإنما يجب على واحد منهم، فهو فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام به البعض فقد الباقين، لكن أفضل بالنسبة للباقين أن يردوا السلام كلهم جميعا. وهذا يختلف عنه تسليم العاطف، فإنه يجب على كل من سمع المسلم وقد عطف وأتبع ذلك بحمد الله عز وجل، وجب على كل من سمع حمده أن يشمته، كما تأتي الكلام على ذلك ما في بعض الفقرات التي في الحديث والصريحة في التسليم. ثم إلقاء السلام بعض العلماء يضيقون فيه، يقولون مثلا لا يسلم على المصلي، لا يسلم على التالي، لا يسلم على الطاعم الآكل الشاري الذي هو يأكل ويشرب فنحن ذلك. هذه الأقوال وإن كان قالها جماعة لهم علمهم وحظهم ولكنهم اختلفوا ولم يتفقوا، فكان لنا مجال واسع لنختار مما اختلفوا فيه ما كان أقرب إلى الحق وإلى الصواب. فمثلا السلام على المصلي الذين يذهبون إلى كراهة هذا الإلقاء ليس له دليل منصوص عليه في السنة رجع الكتاب، وإنما يستدلون على ذلك بالفهم والرأي، وكل ذلك معرض للخطأ. بينما هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي عليه السلام وهو يصلي غير ما مر، وأنه رد السلام ملقى عليه دون أن ينكر ذلك ولا مرة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة له، فلما رجع جابر لقي النبي عليه السلام يصلي، فألقى عليه السلام ورد عليه السلام إشارة برأسه. وهناك حديث يشبه هذا الحديث وفي فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها، ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب من المدة. لما رجع كان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو يصلي، فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام يعني لغوا، وإنما أيضا إشارة برأسه. قال ابن مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد، يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قريب ومن بعيد، ترى لماذا لم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعهده به قبل أن يسافر إلى الحبشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالصلاة باللغو، كان في أول الإسلام إذا سلم على المصلي رد السلام باللغو وهو يصلي، كان هذا أمرا جائزا. وعلى هذا خالق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، لذلك داخله شيء في نفسه حينما لم يقابله الرسول عليه السلام بالسلام الذي كان يعهده منه أو باللغز، فأخذ يفكر لعله أخطأ مع الرسول عليه السلام وغضب منه. فلما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة ولا شك أنه علم إما بكياسته عن السلام أو بوحي ربه ما حدثت ابن مسعود نفسه، فقال له مجيبا لما شاورته نفسه، قال: إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة فإذا المصلي سلم عليه رجل فرد عليه السلام وفي مكانه فهذا رضع، كان من قبل جائزا ثم رضع. حينئذ صارت نفس المفروض وعرف انه لم يكن هناك شيء يتعلق به، رغم ان شاء الله عز وجل ينزل كما تقتضيه حكمه الله عز وجل. ففي هذا الحديث ايضا إقرار الرسول عليه السلام إلقاء السلام عليه ويصلي مع إلغائه برد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبله مشروعا. كذلك مثلا جاء في سنن داوود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في قباء في مسجدهم فأخذوا يتوافدون عليه فكانوا يلقونه في الصلاة فكانوا يلقون عليه السلام فيرد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف أحد رواة هذا الحديث هذه الإشارة فقال جعل بطن كفه إلى الأرض وضع رأس السماء عليه الصلاة والسلام ويصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد السلام عليك يا رسول الله فما يكون منه إلا أن يفعل هكذا السلام عليك يرفع يده هكذا بطن كفه إلى الأرض وضع رأس السماء. إذا نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين اثنين: الأول جواز إلقاء السلام على المصلي، الأمر الثاني وجود رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي تنويه الرسول عليه السلام إشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة، ذلك أن الإيماء بالرأس لا شك ألطف من حيث أنه حركة من رفع اليد هكذا. المصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر بأنه يقوم الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يقتدي بذلك، لأن الصلاة مبنية على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون. فلذلك فلا يجوز العدد في الصلاة والإتيان فيها بحركات لم يشفعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة لأول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم ألووا بأيديهم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، خيل الشمس يعني يسمون خيل نفراني في العبد الهولى، وهو يشبه هذه الأيادي حينما ترفع بزنخ الخيل حينما ترفعها وهي كموسى. هذا معناه إنكار الرسال، وأكد ذلك بقوله: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. لذلك فالأصل أن المصلي لا يأتي بحركة إلا لحاجة أو لشرع، كما نحن الآن بصدده هذا يتكلم عليه وليس حوله مصلون مثلا، فمجرد أن تعمل هكذا يظهر عليك انتهى الأمر. لا، أنت بين جماعة لا يظهر ردك الاسترام بالإيمان بالرأس، فحينئذ ترفع يدك ويكون الرفع أيضا بالمقدار الذي يحقق الغاية من الرفع، ألا وهو إفهام المسلم لأنه قد تلقى سلامه وأنه ردوا عليه. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جماعة في المسجد وهم يقرؤون القرآن وسلم عليه، فهذا أيضا دليل على جواز السلام على التالي في الأرض. ولا شك أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على التالي من باب أولى، لأنه إذا ثبت بتلك الأحاديث السلام على المصلي، فمن باب أولى السلام على القارئ القرآن، لأن المصلي سال وزيادة، بينما الذي ليس في الصلاة هو سال فقط. فيجاز كما السلام على المصلي وهو سال وزيادة، هل أن يجوز السلام على السالي وهو غير مصلي؟ فذلك من باب أولى. فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد من الله في الإلقاء والرد معه. ونحن حينما نقول ونجنزل حول كلمة الجواز، فإنما ذلك لبيان الرد على من يقول بعدم الجواز، وإلا فالواقع أن كل من إلقاء السلام على المصلي ومن رده داخل في عموم الحديث السابق، أفشوا السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. هذا من تمام الإفشاء، أنك دخلت إلى مكان وجدت صاحبك يصلي، فلا تتحرج أبدا من السلام عليه، بل سلم عليه، لأن هذا من تمام إفشاء السلام. وهو لا يتحرج أيضا من رد السلام هذا إشارة برأسه أو بيده كما سمعت. ومن الإفشاء، بل من فوائد الإفشاء الذي لا يتصوره الإنسان إلا الإنسان المؤمن بالله ورسوله، فوائده لا يمكن أن تدرك بأي علم من العلوم التي اليوم تدرس كعلم النفس أو التربية أبدا، إلا علم التربية الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذي قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. انظروا إلى هذه النتيجة التي يوصل إليها إفشاء السلام. إفشاء السلام يوجب المحبة بين المسلمين، وهذه المحبة بين المسلمين توجب الإيمان، وتوثق روابط الإيمان بين المسلمين، وذلك يوجب في حكم الله عز وجل وفضله بهؤلاء المسلمين السلام والجنة. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لذلك كان من تمام هذا الإفشاء أمور. نحن الآن أهملناها وأعرضنا عنها بسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم. أهم هذه الأسباب هو جهل المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في ممر في طريق جماعة يمشون، تفرق بينهم شجر أو حجر، ثم التقوا وراء ذلك بادروا بعضهم بعضا بالسلام، بالتكلم مع بعض، شوي ماشيين فرق بينهم حجر أو شجر، التقوا بعض ذلك السلام عليكم. هذا لو فعلناه اليوم لنصبنا الى الجنون او الى التنفع في الدين على الاقل، مع ان هذا هو الدين القديم العتيق الذي حض كبار اصحاب الرسول عليه السلام الامه ان يتمسكوا به، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. هذا السلام هو من الأمر العتيق الذي أصبح اليوم لسه منسيا. هذا الذي فعلوه هو بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول عليه السلام هذا المعنى، أنهم إذا كان جماعة يمشون تفرق بينهم حجر أو سجر أن يسلم بعضهم على بعض، هذا حديث صحيح في عمل يوم الليلة للمسلم وغيره، ومعناه موجود في الأدب المخرج للإمام البخاري. هذا من الإشياء. ومن ذلك أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول لمولاه لخادمه نافع هيا بما إلى السوق، وطارة يقول ورث غيره، فيقول له ما بقى ورثت وانت لست رجل تشتري ولا تبيع، لأنه كان زاهدا فيعرفون منه أنه ليس من أهل الأسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما لك ولدته؟ قال هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو إذن ينزل من السوق لا ليشتري بضاعة وإنما ليجمع ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. كان يقول لمولاه لخادمه نافع هيا بنا إلى السوق، وقال كان يقول ذلك لغيره، فيقول له ماذا ورثت انت لست رجل تشتري ولا تبيع، لانه كان زاهدا فيعرفون منه انه ليس من اهل الاسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما لك ورثت؟ قال هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو اذا ينزل الى السوق لا ليشتري بضاعه وإنما ليجمع حسنات الفترة بسبب إلقائه السلام على كل من لقيه. وبالتالي هم أيضا قد يرسون عليه السلام فورد عليهم السلام، وكما سمعتم السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله 30، على ماشي وبركاته على ماشي عم يتسجل الحسنات في هذا الإنسان. فلماذا لا يسمع إلى النزول مكسوف لا للغاية التي ينزلها الناس كما هي الناس، وإنما بهذه الغاية الإسلامية العظيمة. كذلك من إساء السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الأعمال في الإسلام، قال أن تطعم الطعام وتكفي الصلاة وتسلم على من عرفت ولم تعرف، تسلم على من عرفت ولم تعرف. وهذا أيضا اليوم مع الأسف الشديد يوضع بين المسلمين، أحدنا لا يسلم على غيره إلا إذا كان يعرفه بشخصه، وهذا قد يكون له وجه بالنسبة لبعض الناس، لكن هذا الوجه هو الوجه الأسود، ذلك لأننا أصبحنا لا نعرف المسلم من الكافر، وهذا في الواقع من الفساد الذي استثمر في المجتمع الإسلامي اليوم، الإسلامي يعني بأسماء المسلمين، ولكن عمليا أبعد ما يكون هذا المجتمع عن الإسلام، لأن الإسلام لما وضع هذا النظام الإلهي هو نظام مترابط بعضه مع بعض، كل مسألة سواء كانت صغيرة أو عظيمة مرتبطة بعضها ببعض، علاقات آخر بعضها برقاب بعض لا انفصام لها. لكن المسلمون اليوم بسبب ما ذكرنا من الأسباب ومنها الجهل عادوا يفرقون بجهلهم بين مسائل ومسائل من الإسلام، حتى البعض يقول دون أي تحرك سبنا أبي من المسائل الفاتحة ولا تدخلوا بعض لا تدخلوا أنفسكم بها لا تضيعوا وقتكم عليها أو حولها. وبعض يمكن يقول عبارة أخرى أن هذه هي من الخصوص، فعلينا أن نأخذ بالنظام. وهذا كله من الانحراف الذي أصيب به المسلمين. من هذا الانحراف هو أن الشخصية الإسلامية اليوم

أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال في أحاديث التوحيد في عدد الدارين، وواحد لدينا الدرس السابق في حديث أبي هريرة، وهو حديث الحسن قام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء كفى وفاض ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق ابي سنان، وهو عيسى بن سنان القسيوني عن عثمان بن ابي سوده عنه، ولفظ ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا عاد الرجل اخاه او زاره قال الله قدت وخاض من شاك وتبوأت منزلا في الجنة. إلى الحديث فضيلة خاصة إن العادة مريضا، وفضيلة أخرى قال زاره أي أخاه ناداه من أجل السماء أو عمله من ملائكة الله تبارك وتعالى، يقول له قدت وفاض ممشاك. قدت يعني صرت رجلا طيبا صالحا، وفاض ممشاك لأنه في سبيل عيادة مريض وأخوك مسلم تتفقده وتبتغي بذلك وجه ربك، كما قلنا في درس مضى عن عيادة المريض وتشييع الجنائز. فكل الطاعات والعبادات لا تكون مشروعة ولا يكون صاحبها مأجورا إلا إذا سرى بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فمثل المسلم إذا عاد مريضا أو زار أخاه المسلم ناداه ملك من السماء، ما نسمعه نحن بطبيعة الحال، وعلم له قدت وفاض من شاك، وعاقبة هذا التقييد هو في تمام ذاك الخطاب الجميل، أنا وهو قوله وتبوأت من الجنة منزلا أي استخرجت لك منزلا في الجنة بسبب عيادتك لأخيك المريض. هذا نحن الحديث، ونحن المسبان فيه فائدة أخرى، وهي أن هذه المنقبة وهذه الفضيلة ليست فيما عاد المريض فقط، بل ذلك ايضا بما زار اخاه عز وجل الله تبارك وتعالى، وهو ايضا مخافة من قبل الله عز وجل بقوله قد وقال من شاء وتبوأت منزلا في الجنة. والحديث الثاني عفوا، هذا الحديث من ناحية الحديثية فيه تناغم في إسناده، أشار إليه المصنف بأن ذكر طريق التي تلقاها عنها من خرج الحديث من الترمذي وغيره حيث قال كلهم من طريق ابن سيناء وهو عيسى بن سيناء القسمي. وانما ذكر المصنف شيئا من او طرفا من اسناد الحديث ليمسك به الباحث المحقق وليكون على بصيرة من حال هذا الإسلام. ذلك لأن عيسى بن سيناء هذا متكلم فيه من حيث سوء حظه، ولذلك وصفه خاتمة المحدثين أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب لأنه لين الحديث، وهذا يعني أنه ضعيف الحديث، ولازم هذا القول أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. وهو كذلك إلا أنه قد وجدنا له شواهد تأخذ بعضده وتقويه، ومن أجل ذلك وافقنا الإمام الترمذي على تحسينه إياه، ولعله حسنه بغيره وليس بذاته، بما أن يعيش هذا القسمي من الضعف الذي أشرنا إليه آنفا. وراك التقام أن هذا الحديث يهدف في مرتبة الحسن لغيره اجتماع علماء الحديث. بسمات الحديث الذي يليه هو حديث صحيح كما سيشعركم بذلك تخريج المصنف إياه، وهو قوله وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخوه المسلم لم يزل في خلقة الجنة، لم يزل في خلقة الجنة حتى يرجع فيه رسول الله وما خلقة الجنة على جناها أي تحويش بها. رواه أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي. يفسر تلك اللحظة الغريبة من الحديث فيقول خلقة الجنة بضم الخاء المعجمة وبعدها راء ساكنة هو ما يخترق من نخلها أي يجتمع يعني يخترق. يعني معناه تبشير المسلم الذي يعود صحابه المسلم بأنه يدخل الجنة وأنه يجتمع ويختطف من ثمارها. هذا هو الظاهر من الحديث. وسيأتي في حديث تالي تفسير لبعض العلماء بنوع آخر من التفسير لكن مؤداه كما سأبين لكم هناك إلى ما ظل ظاهر هذا الحديث هنا. وعيد لفظ الحديث إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خلقة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما خلقة الجنة قال جماعة. فالحديث من يليه في الكتاب حديث ضعيف ونجتنبه كما هي عادتنا، أما الذي بعده فهو صحيح وهو قوله وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما ودخل إلا صلى عليه 70,000 مرة إلا صلى عليه 70,000 منع حتى يمسي وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 حتى يصبح. وكان له خليط في الجنة. طبعا الخليط هنا بمعنى اختطاف والتحويش وخلو. قال في تخريجه رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي عن علي موقوفا انتهى. وروى ابو داود موقوفا على علي ثم قال واسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه مسلم في معناه. ولفظ الموقوف ما من رجل يعود مريضا منسيا الا خرج معه 70,000 ملك يخاطرون له حتى يصبح. وكان له خليط في الجنه ومن اتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. وكان له خليط في الجنه. ورواه بنحو هذا احمد وابن ماجه مرفوعا وزاد في اوله. اذا عاد المسلم اخاه مشى في خراقه الجنه حتى يجلس. فاذا جلس غمرته الرحمه الخليط وليس عندهما وكان له خليط في الجنه. ورواه ابن ماجه في صحيحه مرفوعا ايضا ولفظه ما من مسلم يعود مسلما الا يبعث الله اليه 70,000 ملك يصلون عليه في اي ساعات النهار حتى يمسي وفي اي ساعات الليل حتى يصبح. ورواه الحاكم مرفوعا بنحو الترمذي وقال صحيح على شرطهما. قوله في خرافة الجنة بكسر الخاء أي في اجتماع ثمر الجنة. يقال خرقت الجنة أخرقها فشبه ما يحوزه عائد المريض من التراب بما يحوزه المختلف من الثمر. هذا قول الأنباري. هذا نقله المؤلف عن ابن أنباري. أما الحديث معناه كناية وتشبيه للذي يعود المريض تشبيه ما يكتسبه وما يناله من أجور وثواب عند الله عز وجل بالذي يدخل البستان المخاخ المخاريف النخيل يختطف فيها من الرطب ما شاء. هذا معنى معقول. ولكن اذا نظرنا الى الاحاديث المتقدمه فلا اجد مانعا من تفسير هذا الحديث على ضوء الاحاديث المتقدمه لا سيما الحديث الاول الذي قال انتصار المناجي له من السماء وتطوعت من الجنة منزلا. ولقد أطال المصنف رحمه الله في تخريج حديث علي وأشار في كلامه إلى أن هذا الحديث مما اختلف الرواة في رفعه وفي وقته. ومنهم من رفعه ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أوثقه على علي ولم يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما غرابة في مثل الاختلاف ولا مغمز في صحة الحديث بسببه. وذلك لأمرين اثنين. أما الأول فلأن الذين ورفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسلوه منهم توثيقات. وهنا محل ما جاء في المصطلح من قولهم زيادة الثقة مقبولة. فالذين نهروا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم توثيقات. فالزيادة الرفع على الذين أوثقوه. فالزيادة الثقة مقبولة. ويعود الحديث إلى أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر في بيان أن مجيء الحديث موقوفا لا يرمز من قناته ولا يطعن بصحته. ما هو هذا الأمر الثاني؟ هو أننا لو افترضنا أن هذا الحديث أجمع كل رواة على توقيفه على علي ولم يرفعه أي ثقة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فها هنا يأتي قولهم المعروف أيضا في علم المصطلح أن الحديث إذا كان لا يقارن بالرأي والاجتهاد فله حكم الرفع. هو في حكم ما لو قال الراوي قال رسول الله. كل حديث موقوف على الصحابي ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه ان كان من موارد النزاع والاختلاف ومن مواطن الاجتهاد حينئذ لا بد من الوقوف مع من أوقف الحديث وأن لا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمكن أن يقول الراوي قال ذلك باجتهاد عنده. وهذا يدل كثيرا وكثيرا جدا لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في فقههم أقل من أئمة المجتهدين المعروفين إن لم يكونوا في ذلك أسمى وأعلى منهم لأنه